بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: حصن ما تفضل به عليك من نعمه بشكرك له وتخليك عن حولك وقوتك، فلولاه لم تكن أنت ولا النعم التي أسديت لك. هذه الحكمة تلخص حقيقة عقادية وسلوكية وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وتبرهن عليها عقليا في آخر الحكمة: فلولاه لم تكن أنت ولا النعم التي أسديت لك. تدعو الإنسان إلى التأمل، يعني هذا النعيم، الإنسان الذي أفاض الله تعالى عليه من نعمه وفضله، من أين له هذا؟ أولا هو نفسه من أين؟ لم يكن موجودا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم فجأة يجد النعم تهب عليه من كل ناحية، والرزق يهب عليه من كل ناحية، ربما المنصب، ربما الجاه، ربما أشياء كثيرة. فلذلك يتأمل: أنا لم أكن شيئا، فلذلك الفضل لمن أوجدني، الفضل لمن خلقني، الفضل لمن وهب لي هذا الوجود، وبعد ذلك كل هذه النعم منه. يعني هذه النعم كلها مترتبة على وجودي، ما دمت أنا موجودا فالله تعالى أعطاني هذه النعم، وبالتالي الفضل الأول لمن أوجدني، ثم الفضل بعد ذلك لمن أوجدها لي، كما أنه أوجدني فكذلك أوجد لي هذه النعم. طبعا هذا يحصل بالتأمل والتفكير، والقرآن الكريم يدعون إليه ويدعون إلى هذا النوع من التأمل. وربما أصرح النصوص الدالة على هذا، وربما هي ملخص، أو هذه الحكمة تلخص المعنى الوارد فيها، ما ورد في قصة الرجلين في سورة الكهف: رجل عاقل ممتلئ بالتأمل، التدبر، التفكير العميق، وهو في نفس الوقت محدود النعم، يعني أعطاه الله تعالى نعم، ولكن نعم مادية، لكن أقل من أخيه، يعني أقل من ذلك من صاحبه. الرجل الثاني رجل أتاه الله مالا، ولكن عقله ضعيف، قاصر، محدود، قد انبهر، ربما عقله كامل ولكن تلك النعم، انشغافه بتلك النعم، خيلاؤه بتلك النعم، زهوه بالنعم التي أوتيت له، منع عقله من التفكير الجيد. فالله تعالى قص علينا هذه القصة لنتمثلها في أنفسنا. هذه القصة ليست تاريخا وليست حدثا، وإنما هي حدثا وقع في زمن ما، وإنما هي تمثل نماذج لنا حتى نقتدي بها. طبعا هذه القصة تنتهي بما ورد في الحكمة: حصن، يعني تلك النعم التي كانت لذلك لصاحب المال ذهبت عنه لأنه لم يحصنها. يقول الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. الله تعالى يذكر لنا أوصاف هذا النعيم وكيف أفاض الله تعالى عليه. الله تعالى جميل يحب الجمال، ولذلك وفر له. يعني القرآن الكريم عندما يصف هذا النعيم نستدل به، يعني هذه من خلال التدبر، هذه أدلة عقدية. الله تعالى عندما يذكر لنا هذه الأوصاف، هذا أوصاف فنان، أوصاف شخص يحب الجمال إلى آخره. طبعا عندما نقول هذا الكلام يعني لا نطبقه حرفيا على الله سبحانه وتعالى، يعني أوصاف من يحب الجمال، لا يصح إطلاق لفظ الشخص على الله تعالى، فأوصاف من يحب الجمال، أوصاف مبدع. فقال: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. يعني مع أن هذا الشخص ربما هو الذي قام بهذا التصميم، لكن الله تعالى ينسبه إليه لأنه من إلهامه، كما قال تعالى: أأنتم تزرعونها أم نحن الزارعون؟ لأن هذه الأمور من الله تعالى، الله تعالى هو خالق أفعال العباد وهو ملهمهم، ولذلك الله تعالى هو الذي قدم له: وحففناه بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، إن الله تعالى جعل تلك وفر لتلك الجنتين الجو المناسب والبيئة المناسبة وأعطاهم. طبعا الله تعالى يخلق الأشياء ويخلق أسباب الأشياء، كلها من خلقه سبحانه وتعالى. آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وطبعا هذا هنا يعني الله تعالى يرد على هذا الشخص، يعني هذه النعمة آتت أكلها، يعني هذه الأشجار آتت أكلها، هذا الزرع آتى أكلها، آتت ثمارها ولم تظلم شيئا. يعني أنت الذي تظلم، الله تعالى أعطاك النعيم وافرا وهذه النباتات قد آتت يعني ما طلب منها، وفرت ما طلب منها بكل دقة ولم تظلم شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. كذلك يعني وصف للنعيم. طبعا القرآن الكريم يرد فيه دائما وصف الخضرة بالماء، حتى في الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذه كل النفوس مفطورة على حب هذا الأمر. الجنات إذا لم يكن لها أنهار ستزول، ستصبح بورا، لكن عندما يكون لها أنهار تمدها بالحياة، تمدها بالنظارة، وتمدها بالجمال. وكان له ثمر، يعني أنتجت تلك الجنتين ثمرا. فقال لصاحبه، عندما جاءه صاحبه المؤمن العاقل التقي الورع الشاكر لله تعالى، فقال لصاحبه وهو يحاوره، يعني بكل هدوء، الحوار هنا بكل هدوء بكل لطف حوار، لكن ذاك الرجل ماذا قال له؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يعني قال لصاحبه المؤمن أنا أكثر منك مالا، يعني يفخر عليه ويتيه بماله، عندي المال الكثير وفي نفس الوقت عندي النفر، العصابة التي أو العصبة التي تحميني. يعني هنا ذكر المال وذكر كذلك الحماية، ربما يكون له ولد، ربما تكون له عشيرة، ربما يكون له أتباع. يعني ذكر أن له هذا الزرع، وكذلك ذكر الحماية أنه محمي، وبالتالي كأن حمايته هي الحصن الذي يحميه من الجوائح، يحميه من الآفات. ثم قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ظالم لنفسه لأنه لم يعترف بها لخالقه، هي من الله تعالى، لكنه توهم أنها له. ولو أنه أرجع الأمر إلى أصحابه، لو أنه أرجع الأمر لخالقه وقال هذه نعمة الله تعالى، لما عاتبه الله تعالى. يعني لا بأس أن تكون لك جنة وجنتين وثلاث جنان وأربع جنان وما شئت من الجنان، المهم أن تكون لك نفس متواضعة ترجع الأمور إلى أهلها. فلذلك هنا ظلمه لنفسه ليس في دخوله لجنته، وإنما في قوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وفي قوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يعني استعمالنا الخاطئ للنعم هو الذي يبين يعني حقيقتنا، أو يعني هل هي نعم حقيقية أم فتنة لنا؟ هي نعم حقيقية في حال شكرنا، في حال تواضعنا، في حال عبوديتنا، في حال عدم زهونا وفخرنا، وهي فتنة وابتلاء واختبار في حال وقوعنا في كل هذه الآفات. ثم قال وما أظن الساعة قائمة، هذا يدل على أن النعيم يعني يجعل صاحبه في غفلة، يعني ينسى الموت، ينسى القيامة، ينسى الآخرة، ينسى الجنة، ينسى النار، ينسى كل شيء. وطبعا نسيان هذه الحقائق يجعله يغرق في الدنيا، يتثاقل إلى الدنيا. الموت لو أن لهذا يقال عن الموت أنه ما حضر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. يعني الموت إذا ذكر في قليل، شخص عنده قليل يقول الحمد لله، يعني هذا يكفيني، يعني الموت ما دام الموت قادما، وآخر في كثير إلا قلله، الكثير يتواضع صاحبه، يعني يقول يعني ما دام هذا الموت يأتي فما قيمة هذا الكثير. وبالتالي يعني الموت وذكر الآخرة يجعل الإنسان يعني يعود إلى صوابه، يعود إلى حقيقته. مثل ما الطالب عندما يتذكر أن لديه امتحان فهو يخاف دائما، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى محاسبة نفسه، بخلاف الذي يغفل عن الامتحان ويتوهم أنه ليس هناك شيء. فالامتحان والقيامة لها دور كبير في تربية الإنسان وفي في سلوكه. هذا الشخص لم يكتفي بهذا، قال حتى لو رجعت إلى ربي، هذا منتهى الغرور ومنتهى الكبر والعجب، ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأجدن سيعطيني الله تعالى. هذا نوع من الغرور، هذا مرض آخر، هناك العجب وهناك الغرور. الغرور أن الإنسان يخطئ ثم يتوهم أنه مغفور له، وأنه يتوهم كأن النعم يعني مرتبطة به ارتباطا ذاتيا لا تنفك عنه، أنه لا بد أن في أي محل سيذهب سيرى النعم. كما نقول عن البعض يتصور أنه محظوظ، أنه أين ذهب سيحل، يعني سيتنزل عليه الخير. نعم، هذا غرور. أنت الآن ربما يصب عليك النعم، أين تذهب يصب عليك النعم؟ نعم، ولكن الله تعالى يمهل ولا يهمل، الله تعالى يستدرج، يعطي الإنسان مرة مرتين ثلاث مرات إلى أن تأتيه الجائحة التي تقضي عليه. ولذلك ينبههم الله تعالى للتواضع. إذا نزلت عليك النعم وتوافرت عليك النعم وكنت محظوظا كما يقال، فعليك بالتواضع والعبودية والشكر والخوف، لأن هذه النعم قد تسلب منك في لحظة واحدة وتسقط سقوطا حرا. شخص يرتفع يرتفع يرتفع ثم يرمى، فيكون سقوطه بقدر ارتفاعه كذلك. وهذا نراه في الواقع، بعض الناس يجمع المال الكثير إلى أن أصبح مليارديرا ثم يسقط سقوطا حرا، يعني البعض حتى صار إلى الجنون، البعض ينتحر إلى آخره. وهكذا الذين أصحاب مثلا هتلر وغيره، الذين وتصوروا أنهم وصلوا إلى قمة المجد العسكري والسياسي ثم يسقطون سقوطا حرا. فلذلك يعني هذه الآية ترشدنا إلى التواضع، تحصين نعمنا بالتواضع، بالعبودية، بشكر الله تعالى، بإرجاع الأمر لله تعالى. المؤمن قال لصاحبه وهو يحاوره بكل لطف وبكل هدوء: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وإذا هنا ذكره بنفسه، ولهذا قلنا في الحكمة: فلولاه لم تكن أنت، يعني قبل أن تذكر النعم اذكر وجودك. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وكان يقول له: كان يمكن أن يخلقك أي شيء آخر، ما دمت خلقت من تراب والحيوانات كلها خلقت من تراب كان يمكن أن تكون ترابا، النباتات خلقت من تراب كان يمكن أن تكون نباتا، لكن الله تعالى خلقك إنسانا ثم سواك رجلا. يعني هذه نعمة من الله تعالى، يعني وما دامت هذه النعمة موجودة فكل ما تبعها من النعم تابعة لها. النعم الأخرى نعمة الجنتين تابعة لنعمة وجودك وكونك إنسانا. لكنه والله ربي، يعني يذكر عن نفسه: أنا أؤمن بالله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الشرك هو أعظم شرك، وأن نشرك بأنفسنا الله، أن نعتقد أننا على شيء، أن نعتقد أننا لنا الحول والقوة وأن في إمكاننا أن ندبر وأن نغير المقادير، يعني هنا الشرك بالله تعالى. لكن عندما نرجع أمورنا لله تعالى وحولنا وقوتنا من الله تعالى، وأي سلوك نسلكه من الله تعالى، يعني الله تعالى هو الذي من علينا بذلك، يعني أي شيء يحصل منا وبنا هو من فضل من الله تعالى. ولولا إذ دخلت جنتك، ثم قال لهم: ولولا إذ دخلت، هلا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني هذا الفضل من الله، هو الذي شاء أن يوفر لي، لا قوة إلا بالله، يعني كل هذا النعيم ليس من قوتي وليس من حولي وليس من شدتي وليس من عملي، وإنما من الله تعالى. ثم قال له، يعاتبه: يعني إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أنت الآن تفخر علي وتستكبر وتزهو بأنك أكثر مني مالا وولدا وأنا أقل منك مالا وولدا، فعصى ربي، إن الله تعالى، يعني هذا الأمل المؤمن يظن بالله تعالى حسنا، فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يعني أنت تقول هذا الكلام، لكن لو تأملت، الله تعالى الذي أعطاك يمكن أن يعطيني ويعطيني أفضل من جنتك، هذا في قدرة الله تعالى. بل يمكن أيضا أن يرسل على جنتك حسبانا من السماء وطائفا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح تربة صافية ليس فيها أي شجر ولا غيرها، أو يصبح ماؤها غورا. يعني الله تعالى هذا ممكن، أنت الآن تحتمي بعشيرتك أو أولادك، لكن هؤلاء هذه العشيرة والأولاد لا يمكنها أن تكف ذلك الطائف من السماء، صواعق من السماء، طوفان من السماء، أو لا يمكنها أن تكف، أو يصبح ماؤها غورا. هذه الأشجار وهذه البساتين كلها تسقى بالماء، فيمكن أن يغور الماء فلن تستطيع له طلب، لا أنت ولا أقاربك الذين تتحصن بهم. فطبعا هذا كلام المؤمن، حذره من ذلك، والله تعالى يخبر أن ذلك التحذير وقع بالفعل، وهو طبعا يقع بصور مختلفة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، ذلك الذي لم يكن يفكر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. وهنا الله تعالى يبين لنا أن هذا الطائف الذي طاف بها هو رحمة إلهية، في ظاهره ربما عقوبة، لكن في ظاهره في باطنه رحمة إلهية، ذلك أن ذلك هذا الأمر جعل الشخص ذلك الذي صاحب الجنتين شخصا آخر، جعله يتواضع ويعود إلى عبوديته ويدرك أنه كان مشركا بالله، وأنه كان يعظم نفسه وكان يفخر إلى آخره. ثم قال: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، أولئك الذين تعزز بهم وتحصن بهم لم يستطيعوا نصره وما كان منتصرا. ثم الله تعالى يختم: هنالك الولاية لله الحق. يعني هذه خاتمة كل شيء، لابد أن يأتي اليوم لكل إنسان فيدرك أن الولاية لله الحق، أن الأمر لله، أن تدبير لله، أن التصريف لله، أن كل ما عندنا من الله هو خير ثوابا وخير عقبا، يعني هي العاقبة لذلك. إذن هذه الآيات الكريمة يعني هي التي جعلنا لخصناها بهذه العبارة، يعني هذه الآية الكريمة نستشف ونستفيد منها أننا علينا بالتواضع والشكر. أول الشكر هو الاعتراف لله تعالى بنعمه، والتواضع أمام تلك النعم، والتواضع أمام الخلق وعدم الفخر بها، ثم العمل بها وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المجنح. يعني الشكر في حق الشكر يشمل كل هذه الأمور، وأولها هو اعترافنا بالنعم من الله، وتخلينا عن الحول والقوة، يعني هذه النعم ليست لا بحولنا ولا قوتنا. لماذا؟ لأننا نحن أصلا نحن من الله تعالى وبالله تعالى، وفي كل لحظة نحتاج إلى المدد الإلهي الذي يمدنا بالوجود، ولولا مدد الوجود الإلهي لما كان لنا وجود، وهكذا النعم التي هي لنا، النعم التي نعيشها والتي نراها هي ليست لنا، هي فضل من الله علينا، هي عارية عرناها، هي وديعة الله تعالى استخلفنا فيها لفترة من الزمن لنرى ماذا تعمل، ماذا نعمل فيها. وهكذا كل شيء، هذا المال يعني يوشك الإنسان يتركه لورثته، وبالتالي سيحاسب عليه في الفترة التي حكم، التي أدار فيها ذلك المال. وهكذا كل نعمة، يعني كل نعمة سواء كانت هذه النعمة مرتبطة بذواتنا أو مرتبطة بالنعيم الخارجي، بذواتنا مثل القوة، مثل الصحة، العافية، كل هذه نعم. والنعم المرتبطة بالخارج أي شيء رزقنا الله تعالى حتى لو كان قليلا، فهو يعني يحتاج منا إلى التواضع، إلى العبودية، إلى عدم الزهو بها، إلى عدم الفخر على الخلق بها، إلى شكرها، والتعرف على الله أو التواصل الله تعالى من خلالها، كما ورد في الحديث: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. والحمد لله رب العالمين.